حصريا على موقع dj.com. هو كل ما أتمنى، لا أعلم شيئا، هل هو عشقا أم كانت عينا. أنا أتحدى إذا بعده يفوت بقلبي أي إنسان. أحب بجد سما بلا حد وباقي الدنيا للنسيان. هسه لحد ما موت يبقى بقلبي أغلى إنسان. أموت بكل جزء منه وغير قلبي ما أتمنى. أحس ياخذني للجنة وأنا بحضن العمر يحلى. حبيب غير ما عندي وقلبي عالم الوردي. غرام انتهي وابدي ووافي للعمر كله. هل يدري اللي لي طول لو عني ظل مشغول؟ ومن يخفى بحضني ويغازني اسكت مدري شاقول. عشق عمري الهوى بصدري اعز من عنده هو يصير. اذا شفته ولو صدفه احس الدنيا كلها بخير. قال لي حبيب انت قلبي من السعادة يطير. بس يما العمر عشته وعبالك قبل ما شفته حلم من زغري وحلمته وتمنيته وجاب وقته. خياله شفته قدامي قبالي بجمل أحلامي. حضنا صارت أيامي حلم بس ما توقعته. حصرياً على موقع dj.kimo.com.